بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمر علينا هذه الأيام ذكرى معركة أحد، وهي من المعارك المهمة المعروفة في تاريخ الإسلام، وكانت خسارة المسلمين كبيرة بشهادة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد لنا أن نتعرف بعض الشيء عن تاريخ الإسلام وأن نحيي هذه الذكريات لنستفيد منها للموعظة والعبرة. بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى وأسر 70 من المشركين وقتل 70 آخرين، بقي أهل مكة والمشركون في حالة استعداد لمعركة لأخذ الثار من المسلمين، وكانوا يبكون قتلاهم باستمرار. والعير التي نجا بها أبو سفيان وكان فيها كما يقال 1000 جمل، أعطوا رأس المال لأصحابها، وكان في بعض التاريخ 25,000 دينار أو 50,000 دينار، ووضعوها كمقدمة إلى المعركة التي ينوون القيام بها ضد المسلمين. وكان الربح كما يقال درهم دينار بدينار، يعني كانت قيمتها ضعف هذا المبلغ. ثم جهزت قريش 3,000 مقاتل، وقيل 4,000 في بعض الروايات التاريخية، وجاءوا بفرسان وأسلحة وعتاد، والقتال كان يحتاج إلى دروع حديدية وإلى أفراس حتى يكون الفارس أقدر على القتال من الراجل، وسيوف ورماح، كل هذه عدة القتال. تهيأت قريش وتحركت لحرب المسلمين. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله أرسل رسالة سرية إلى النبي يخبره بذلك، والنبي حينما أخبر أمر الرسول أن يكتم الأمر، لأنه يعرف أن وضع المسلمين في المدينة لم يكن مستقرا، فهناك عدد كبير من المنافقين ومن الأعداء من اليهود الذين يكيدون للمسلمين ويتراسلون مع قريش ويخططون لضرب المسلمين. يعرف الوضع الاجتماعي ليس على ما يرام، ولا يظن أنه هو الحاكم الأعلى في المدينة المنورة والأمور مستتبة له، لا، كان هناك صراع داخلي كبير وإن كان لا يظهر إلى العلن. بس النبي يعرف، و وجود هؤلاء المنافقين في الساحة ممكن أن يشق الانسجام والوحدة بين المسلمين ويسبب خلخلة ربما تؤدي بهم إلى الهزيمة. يذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل رسولا للتأكد من الخبر، وجاءه آخرون على اختلاف الروايات، جمع المسلمين وأخبرهم بأن قريش تنوي قد جمعت العدة وجاءت في طريقها إليهم. بعض كبار الصحابة ذكروا، وقيل أن الذي ذكر ليس الصحابة الأجلاء وإنما المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، هو لم يكن يرغب في القتال، وقال النبي أن المدينة بكرا كما يعبر عنها لم تفتض لحد الآن، أي لم يدخلها عدو لحد الآن، وإذا بقينا في المدينة ممكن أن نقاتل. بعضهم كان يرى خطأ هذا الرأي، لأن المشركين لو جاءوا إلى المدينة فقد يكون القتال في الأزقة وفي الشوارع، وكذلك الحديث الشريف ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، كان يرون الرأي المخالف. هناك اختلاف كثير في التاريخ حقيقة، الصورة تحتاج إلى تحقيق دقيق وواضح. يضرر من البداية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يرى القتال لما يعرفه من الظروف الموجودة. ثم بعض الشباب والمتحمسون هم أثاروا المسألة أنه كيف نقاتل من خلال بيوتنا وهذا جبن ونحن أبطال وشجعان، وحمسوا الساحة وطلبوا من النبي أن يذهب بهم إلى القتال. النبي صلى الله عليه وآله دخل بيته ولبس لامة حربه وخرج في هذه اللحظات، ندم هؤلاء كيف يعترضون على رسول الله، هل واجبهم أن يتبعوا رسول الله أم أنهم يأمرون رسول الله بشيء؟ التفتوا إلى الخطأ الذي وقعوا فيه، ما كان ينبغي لهم أن يعترضوا على رسول الله، هو أعلم الناس بالأمور وبالحروب وبالسلم وبما ينبغي، فكيف هم يقترحون عليه اقتراحا ويضغطون عليه باتجاه أمر معين؟ ولكن النبي بعد أن خرج ولبس لامة حربه قال لا يمكن أن أرجع، فلا ينبغي للنبي إذا لبس لامة حربه إلا أن يدخل الحرب بهذا المضمون. وخرج المسلمون حوالي 1000 مقاتل، وفي أثناء الطريق رجع 300 أو 350، ثلثهم بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، ومجموعة من المنافقين كانوا معه، وحاول أن يخذل الآخرين ولكنهم صمدوا مع النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. بعض القبائل كانت مرددة وتخشى من حرب قريش. وجاء النبي إلى منطقة أحد واختار مكان القتال وجعل الجبل في ظهرهم حتى لا يدور المسلمون يدور المشركون حول المسلمين ويكون القتال من جانب واحد. هذا فن عسكري مهم جدا، أن يكون القتال من جانب واحد، فالإنسان يستطيع أن يدافع عن نفسه. أما إذا كان عدد الأعداء كبير وطوق المسلمين فيتشتت وضع المسلمين، واحد يقاتل من الخلف، واحد من الأمام، واحد من اليمين، واحد من اليسار، وتضعف عزيمتهم. وجعل على رأس الجبل 50 راميا للرماة بقيادة عبد الله بن جبير، وقال لهم أنتم ابقوا في مكانكم، سواء انتصرنا أو انهزمنا لا تتركوا مكانكم إلا أن أرسل إليكم. هذه أمر من النبي وأوضح لهم هذا المعنى، إذا انتصرنا فلكم حصة في الغنيمة، وإن كنتم لم تقاتلوا أنتم في مكانكم، وإذا هزمنا ابقوا أنتم أيضا في مكانكم لا تتحركوا. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله بصف الجيش وأعطى رايته إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما هو دأبه في كل الحروب. مع الأسف نرى في كثير من الكتب التاريخية وكثير من المقالات الموجودة في الإنترنت لا يذكرون أبدا أمير المؤمنين ولا أن الراية كانت عند أمير المؤمنين، يأتون بأشخاص آخرين، أبو دجانة أو مصعب أو غيره، وأسماء كثيرة يضعونها ويغفلون كليا دور أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه المعركة، مع أن الدور الفاصل الأساسي في هذه المعركة كان لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لم يكن لأحد دورا أساسيا ومؤثرا غير أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع ذلك هو يغفل وينسى كليا في التفاصيل التي تذكر. على كل حال مع الأسف التاريخ يحرف وما زال المسلمون يتبعون نفس ذلك التحريف. على كل حال راية الأنصار عند واحد من الأنصار الأوس الخزرج، وكانت راية النبي بيد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم بدأوا في القتال. قريش جاءت بهند وببعض النساء لكي يحرضن الرجال، وكانت هند تحرض المشركين على القتال. في طريقهم مروا بقبر آمنة ب بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله، وأرادوا نبش القبر وإخراج جثتها نكاية بالمسلمين. ولكن بعضهم قال أن لنا قبورا عند بكر وخزاعة ونخشى أن تنبش قبورنا، فتركوا الأمر لا عفة ولا شرفا، لأنهم لا شرف ولا عفة ولا غير لهم. هذا عمل المنهزم من الداخل، أن يعمد إلى الأموات فينبش القبور، وتركوها خوفا من أن تنبش قبورهم، وجاءوا إلى المعركة. كانت القيادة بيد بني عبد الدار، طلحة بن أبي طلحة كان هو البطل المعروف، كان فارسا شجاعا معروفا، وكان عمرو بن عبد ود العامري في الواقع تحت قيادته، يعني هو في تلك المعركة أعلى رتبة من عمرو بن عبد ود العامري، كان طويل القامة مهيبا يتحرك كأنه جبل من حديد، ولابس لامة حربه والحديد، وشكله يرعب من ينظر إليه، ولذلك ارتعب المسلمون حينما رأوه خرج إلى البراز، وطبعا لم يخرج له إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو سأل من أنت؟ قال علي، قال أنا قد علمت أنه لا يخرج إلي إلا أنت، لا يوجد أحد يجرؤ أن يخرج إلي للبراز إلا أنت، وإلا أنت يا قضم، سماه قضم. قضم هذا لقب يطلق على أمير المؤمنين، لأنه النبي صلى الله عليه وآله شكى إليه في بداية الدعوة الإسلامية حينما كان في مكة أن المشركين يخشون من أبي طالب وحمزة وبني هاشم، فالرجال لا يتعرضون بالأذى للنبي، ولكن كخطة خبيثة كانوا يحركون الأطفال ليرمون النبي بالحجارة ويؤذون النبي. طبعا الطفل ما يمكن واحد يعاقبه، لأنه الكلام يقول هذا طفل ما يستحق العقاب، وكانت خطة خبيثة من المشركين. فشك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر إلى أمير المؤمنين، فقال له يا رسول الله إذا خرجت أخبرني لآتي معك. فكان أمير المؤمنين وهو أنا ذاك صغير السن يخرج مع النبي، وكل واحد من الأطفال إذا ضرب النبي كان يأتي إليه ويقضم أحيانا وجهه، يعني يعض وجهه أو أنفه أو أذنه ويؤلمه فيهرب من الطريق. فكان الأطفال إذا رأوا أمير المؤمنين مع النبي يخشون من التعرض له، وسمي قضما، كان معروف بالقضم، يعض الاصطلاح. فهنا طلحة بن أبي طلحة قال لا يخرج إلي إلا أنت يا قضم، سماه. أمير المؤمنين عاجله بضربة، قال شق رأسه إلى لحيته وتركه يخور بدمائه في الأرض. خرج أخوه الثاني والثالث والرابع إلى 11 بطل من أبطال قريش، 10 من بني عبد الدار، وهذا البيت كأنه أصلا انطفى كليا، اختفى أثره، لأن هؤلاء 10 كانوا أبطال قريش، أبطال مكة، و قتلوا جميعا بسيف أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد ذلك حينما صار التحام في القتال هرب المسلمون المشركون، وتبعهم المسلمون بجمع الأسلاب، وهنا الذين كانوا على الجبل حينما رأوا انهزام المشركين قالوا أن ربما النبي لا يعطينا سهما المقاتل لنذهب ونشترك بجمع الأسلاب. كلما قال لهم أميرهم أن النبي أوصانا أن نبقى، كيف يعني تقولون؟ شوفوا سوء الظن، يعني حتى بالنبي يشكون بعدالة النبي وبقول النبي وبعهد النبي، هذا مستوى الإيمان الضعيف عند بعضهم. 40 واحد من 50 نزلوا ولم يتبع كلام النبي، بقي رئيسهما 10. وهنا حانت التفاتة من خالد ابن الوليد، كان على ميسرة المشركين ولم يستطع أن يواجه أمير المؤمنين ولا يقاتل من الأمام، التفت إلى نزول الرماة. يبدو أن المشركين حاولوا الالتفاف قبل ذلك، والرماة رموهم بالسهام ولم يستطيعوا، فلما رأى أن أكثر الرماة نزلوا هو دار مع مجموعة من المشركين، ثم باغت المسلمين من الخلف. حينما شعر المسلمون وهم يجمعون الأغنام والأسلاب بالمشركين وقد هجموا عليهم، هربوا من القتال وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وحده. هناك يذكر التاريخ التحقيق الدقيق أنه لم يبقى مع النبي إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النبي قال له: لما لا تلحق ببني أبيك، أنت أيضا أهرب معهم. قال: يا رسول الله، أكفر بعد إيمان؟ أنا كيف أتركك يا رسول الله؟ هذه كلمة أكفر بعد إيمان، يعني الذين هربوا كفروا بعد إيمانهم ولم يفوا لرسول الله بما وعدوا الله ورسوله عليه. كان فيهم الخليفة الأول والثاني والثالث، ثم عثمان هرب ولم يلجأ إلى 3 أيام، قال للنهي: قد ذهبت بها عريضة. بل يهرب ولا يلتفت ما وراءه، ثم بعد أن استقر به الأمر بعد 3 أيام رجع. أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وحتى الزبير، هؤلاء كلهم هربوا إلى الجبل في مغارب الجبل يحتمون هناك، وبعضهم هرب في الصحراء لكي ينجو من القتل وتركوا النبي وحده. قيل أن أحد المشركين رأى مصعب بن جبير وظن أنه هو النبي فقتله وقال: قتلت محمدا، وانتشر الخبر، وهذا كان سببا في ضعف عزيمة المسلمين. طبعا كان الأولى أنهم يقاتلوا عن دين الله، الله موجود حتى إذا قتل النبي، ولكن الدين موجود ويجب أن يثبتوا. على كل حال هربوا، وكان أمير المؤمنين وحده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما هجمت كتيبة، كتيبة تقريبا 50 مقاتل أو 100 مقاتل، كتيبة يقول: يا علي اكفني هؤلاء، فيهجم عليهم وهو راجل، وبعض الكتائب كانوا فرسان وكان يقتل بعضهم في المقدمة فيخشى منه الباقون ويهربوا. إلى أن النبي جرح، بعضهم يقول كسرت رباعيته، وبعض الرواة تقول لم تكسر وإنما جرح شجة في وجهه، كان جرح فقط. وكانت مواساة أمير المؤمنين سلام الله عليه مورد تعجب الملائكة، إذ جاء جبرائيل ونادى بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وقال للنبي: يا رسول الله، إن هذه لهي المواساة. فقال له: ولم لا، فإنه مني وأنا منه. والموارد الحرجة، يهرب المسلمون ويتركون النبي وأمير المؤمنين فقط معه، ولكن بعد النبي بالنتيجة يدورون بغصب الخلافة والاعتداء على بيت أمير المؤمنين وبيت الزهراء. يبدو في مثل هذه